على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: باب في الوصية. هي لغة الإيصال، من وصى الشيء بكذا وصله به. يقال وصى الشيء بكذا ووصله بكذا، يقال وصى بكذا ووصل، يعني وصى بمعنى وصله. وسميت الوصية وصية لأنها تبرع من الحي مضاف إلى ما بعد الموت، فهو لما تنفذ الوصية بعد موت الموصي كأنما الموصي قام بهذا العمل بعد وفاته، لأن الأصل أن الإنسان ينقطع عمله بعد الموت، إلا كما ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي بعض الناس الله يكرمهم بالثلاث، يكون إنسان يعني بث علما في حياته وأوصى بصدقة جارية وترك ذرية صالحين يدعون له. حرصا من الشرع أو من الدين على أن الإنسان يستمر عمله أو ثواب عمله بعد الوفاة، أعطى الشرع يعني رخصة للمتوفى أو الذي يريد أن يموت أو قرب دنا موته أن يوصي بمبلغ من ماله في حد الثلث، سواء عنده ورثة أو لم يكن عنده ورثة، إن رضي الورثة أم لم يرضى الورثة. نعم، يعني وهذا يعني تصدق، هذه صدقة من الله تعالى علينا نحن المسلمين، أننا يجوز لنا أن نتبرع بثلث أموالنا ولو في مرض الموت، على أن تصرف هذه التبرعات بعد الموت ولو لم يرضى الورثة. طيب، إذن الوصية مأخوذة من الوصل، لأنه وصل عمل الميت، وصله إلى ما بعد حياته بأن استمر ثوابه وأجره على هذا العمل إلى ما بعد وفاته. نعم، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. نعم، بخير أخراه وبخير عقباه. نعم، وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. شرعا هو تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، تبرع بحق، طبعا بمال، بحق من الحقوق، هذا التبرع مضاف إلى ما بعد الموت. أما إذا كان التبرع في الحياة لا يسمى وصية، إنما يسمى مثلا وقفا أو يسمى صدقة أو هبة أو هدية. وهذا الفرق بين الوصية وغيرها، أن الوصية عبارة عن تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، وباقي التبرعات من وقف وصدقة وهبة وهدية تبرعات في حال الحياة. نعم، وهي سنة مؤكدة إجماعا. نعم، وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل. الصدقة في الحياة أفضل من الصدقة المضافة بعد إلى ما بعد الموت، يعني الوصية مثلا. وإذا كانت الصدقة في المرض فهي أفضل منها في حال الصحة، لأنه صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح أنه سئل عن أي الصدقة أفضل أو أعظم، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان علي لفلان كذا. يعني أن الصدقة في حال الصحة أفضل، لأن الإنسان عنده حرص على المال، لا يزال حريص على المال في حال الصحة، وحينما يعني يدنو يعني يمرض مثلا تكون ايضا افضل من يعني من الصدقه المضافه الى ما بعد الموت يعني من الوصيه. فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما صرح به الخبر الصحيح. يعني أن تبقى ينبغي أن تبقى وصية الإنسان دائما عنده في بيته كما ورد سيأتي في الحديث الصحيح، تكون تحت رأسه، تحت رأسه كناية عن قربها، يعني دائما مع، يعني تكون دائما هو كاتب وصية. إذا أراد مثلا إذا كتب وصية ثم أراد أن يعدل يزيد فيها أو ينقص منها أو يغير منها لا بأس، لكنها تكون موجودة، يعني لأن الموت قد يفاجئ الإنسان ولا يمهله حتى يوصي أو يتبرع أو يقول لفلان كان على حق أو نحو ذلك. فينبغي أن لا يغفل الإنسان نفسه عن الوصية. طبعا هذا إذا أراد أن يوصي بشيء، لكن إذا كان واحد ما عليه حقوق من العباد، ليس لأحد عليه حق، وليس عنده مال يوصي به، ما عنده شيء ولا هذا يوصي بإيش، يعني كما يقال أنه في اثنين طلاب إخوة طلاب علم، يعني واحد يقول للثاني ما عندهم معدمون، ما عندهم شيء، وما عندهم أي شيء غير بعض الكتب يقرأونها، فقال أحدهم الآخر يعني تعال نوصي يعني بشيء، قال إيش نوصي، ما عندش إذا متنا لا أو قبل نموت، لا قال قبل نبوتنا قبل أن نموت نعمل، قال إيش نعمل، قال واحد يصير حنفي واحد شافعي، ما عندهم إلا هو. سيأتي أنه الوصية مطلوبة لمن أراد، لمن كان عنده شيء يريد أن يوصي به، أو كان عليه حق لأحد من الناس يريد أن يوصي به، لكن إذا كان ما عليه حقوق ولا عنده مال ما نقول يوصي بأي شيء، ما يوصي بشيء، ما تطلب في حق الوصية. نعم. كما صرح به الخبر الصحيح، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أي ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك، لأن الإنسان يعني المؤمن إذا كان عنده حزم عليه أن يلاحظ هذا، فدائما يحافظ على الوصية، دائما وصيته عنده. نعم. لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. نعم. وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت. يعني حكم الزيادة على الثلث، المعروف أن الوصية يعني له الشخص الذي يريد أن يوصي له حق أن يوصي ضمن الثلث، هذا من حقه ولو لم يرضى الورثة، ومهما كان الثلث كثيرا له أن يوصي، حتى لو كان الثلث يبلغ مثلا مبالغ كثيرة. أما حكم الزيادة على الثلث، هنا في تفصيل في المسألة، ما حكم الزيادة على الثلث؟ الزيادة على الثلث مكروهة إذا لم يرد بالزيادة على الثلث حرمان الورثة. أما إذا أراد حرمان الورثة قال إن والله ما يستاهلون راح أوصي بنصف مالي مثلا، لا هذا يحرم، لأنه حديث سعد يعني الصحيح قال أوصي بكل مالي، قال لا، قال بشطر مالي، قال لا، قال بالثلث، إلى أن قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، وفي رواية أو كبير، ثم ذكر قال إنك أنتذر وراثتك أي نعم أغنياء خير لك من أن ترثهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فإن كان قصده بالزيادة الحرمان، حرمان الورثة، يحرم، وإن كان قصده الحرص على الأجر لا حرمان الورث يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثيرة، ونهيه عليه الصلاة والسلام سعد أن يوصي فوقه. هنا نأخذ النهي نقول هو للكراهة إلا إذا قصد به حرمان الورثة فيكون للتحريم. يؤجر على التبرع نعم، لكن الفعل هذا مكروه. نعم نعم. تصح وصية مكلف حر مختار. إذا شرط تصح وصية يعني الموصي أن يكون حرا، أي شروط الموصي أن يكون حرا مكلفا يعني بالغا عاقلا مختارا. طبعا العبد ما يصح لأنه ما يملك حتى يصح أن يوصي العبد، أن يوصي العبد لا يملك، ما دام ما يملك ما تصح وصية. أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، لأن الصبي تبرعاته غير صحيحة لا في حال حياته ولا في بعد مواته، وكذلك المجنون تبرعاته لا تصح. نعم. إذن مكلف حرا مكلفا، بعدين مختارا لا مكرها. إذا بعض الناس أكرهه على أن يتبرع بشيء تحت التهديد، تصرفات المكره ما تنفذ. نعم، لأنه الإكراه هذا الجاء والملجأ، إلا قالوا اختلفوا في الملجأ على القتل أو المكره على القتل، اختلف الأصوليون هل لو أكره على القتل هل يكون مكلفا يعني مؤاخذا أم لا، وبعضهم قال لا حتى لو أكره، ولكن الأصح تكليف المكره على القتل. لماذا؟ لأنه اختار نفسه على غيره. مثلا يقول لو ما قتلت هذا أقتل، إذا معنى ذلك أنت اخترت نفسك. أي نعم. لا تقتل حتى ولو أدى ذلك إلى قتلك، تقتل حينئذ مظلوما والمقتول مظلوم شهيد، ولا تحمل وزر غيرك. بعضهم قال إذا أكره على القتل لا يقتل. نعم. لكن هذا رأي ضعيف عند الأصل. نعم. أما تصرفات كلها قالوا المكره مثلا على الطلاق ما يقع طلاقه إذا أكره على الطلاق، يعني مثلا هدد أنه إما أن تطلق أو تقتل أو تؤذى حتى إذا أو تسجن مثلا أو تفضح مثلا، وهو من ذوي المروءات حين الإنسان يخشى من الفضيحة، لو أقر بشيء فحلق أو اضطره مثلا ظالم أن يحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك أشياء هذا الشيء، فما يقع طلاقه، لكن بشرط أن كما سيأتي في بحث الطلاق إذا قال له طلق تحت الإكراه أن يطلق مرة واحدة، لكن لو أكره على الطلاق فطلق ثلاثا يقع ثلاثا، لأن هو ما أكره أن يطلق ثلاثا، فأكره على الطلاق مطلق الطلاق يقول امرأة طالق أو نحو مرة واحدة. عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره. لم يأذن له السيد هذا راجع للمكاتب ولا للرقيق مطلقا؟ نعم. يعني مطلق الرقيق، لكن إذا كان السيد قال للمكاتب أو الرقيق غير المكاتب أوصي أنا أذنت لك أن توصي بشيء من مالي، فقال أنا أوصيت بهذا الشيء، يعني كأنما السيد يتبرع له بشيء من المال حتى يؤجر عليه، يجوز إذا كان بإذن السيد الرقيق. بس إذا أنتم أذنتم لأرقائكم يجوز. والسكران كالمكلف، وفي قول وحكم السكران إذا كان متعديا بسكره كحكم المكلف، يعني تصرفات السكران المتعدي بسكره كتصرفات غير السكران، طلاقه يقع، يضمن إذا أتلف شيئا، إذا أعطاك شيء خذه، قال لك خذ، أنت الله رجع، أنت كريم، واحد كريم قال أعطاك مثلا 10,000 دينار 100,000 دينار خذها حلال، تنكيلا عليه. ليش؟ لأنه هو ليش أذهب عقل نفسه؟ فهذا عقوبة عليه، أن الشرع أن أنفذ تصرفات السكران لأنه متعدي. لكن إذا كان سكره ليس تعديا بل مثلا مرض شرب دواء فسكر من هذا الدواء، يعني ليس لم يسكر عن يسكر عن قصد، لا، هذه تصرفاته غير صحيحة. نعم. وفي قول تصح من صبي مميز، في قول أن الصبي المميز يعني معروفه، يعني لما يكون بلغ 6-7 سنوات يعني يعرف يستقل وحده بالوضوء والأكل وغير ذلك، أن تصح وصيته، لكن طبعا هذا قول ضعيف. نعم. لجهة حل كعمارة، إذن يشترط أيضا مع شروط الموصي أن تكون الجهة التي يوصي إليها جهة حلال، يعني كأن يقول عمرو مسجد مالي أو أوصيت بهذا المال لبناء مدرسة، لبناء ملجأ أيتام أو نحو ذلك، إما جهة قربة يعني فيها أجر، أو على الأقل مباح، يعني مباح، يعني مو شرط يكون يعني فيها أجر، حتى لو قال ملعب للصبيان مثلا، مجلس يجلس فيها مثلا الناس في الصيف أو في الشتاء يستأنسون مثلا، هذا مباح طالما يكون مباح، ولو ما فيه مثلا يعني ما فيه مثلا أجر، يعني مثل بناء مسجد أو نحو ذلك، طالما جهة مباح. المهم أن لا تكون جهة معصية كبناء كنيسة أو نادي يعني في يعمل فيه يقوم بالحرام، فيه منكرات مثلا أو نحو ذلك. نعم. كعمارة مسجد ومصالحه، مصالح المسجد، وتحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال إذا أطلق. نعم. إذا نعم بأن قال أوصيت به للمسجد، إذا قال أوصيت بكذا للمسجد تحمل على المسجد نفسه وعلى مصالح المسجد. مصالح المسجد كل ما يتعلق، كل منفعة لها علاقة بالمسجد، مصاحف، أباريق، أحذية للمتوضئين، أشياء كهربائية يحتاجها المسجد، كل مصالح المسجد عامة. نعم. ولو غير ضرورية عملا بالعرف، ولو غير ضرورية، مثل هذا المحارم اللي ينظفون فيها الصابون مثلا، ما ضرورية المحارم هذه، المناشف هاي مو ضرورية. إيه نعم، لأن العرف جرى على أن الناس يعني يستعملونها، فما دام تستعمل وهي جهة يعني ليست محرمة، مباحة، إذن تصح الوصية بهذا. ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده، ناظر المسجد وينزل منزل ناظر المسجد، الآن الأوقاف، مكتب الأوقاف يصرفون هذه الوصية إلى مصلحة المسجد الفلاني، يقدمون الأهم فالأهم، يعني الأحوج الأحوج الذي يهم المسجد، مكنسة للمسجد، أشياء يعني تخص المسجد من شان نظافة أو من شان حصر أو سجاد أو نحو ذلك. وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة، لو أوصى للكعبة تصرف لمصالح الكعبة الخاصة، قديما كان يتبرع الناس لأجل الكعبة، طبعا الآن إن كل ما يتعلق بالكعبة يكون على مين؟ على المال الحكومة يعني، وكذلك الحجرة الشريفة، ضريح النبي صلى الله عليه وسلم لمصالحها، مصالح الحجرة الشريفة يعني لمصالحهما الخاصة بهما. نعم. كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم، وقيل في الأولى لمساكين مكة. كترميم الماء كترميم ما يعني ما يعني نكهة، أي ترميم كان يعني. قال كترميم ما، وهي من الكعبة دون بقية الحرم، وقيل في الأولى وهي في الأولى لمساكين مكة. وهي إيش؟ من الكعبة دون بقية الحرم. ترميم ما وهي من الكعبة، أي أن يزيد يعني كل ترميم له علاقة بالكعبة يعني. قال وهي من إيش هذه الترميمات؟ وهي من الكعبة دون بقية الحرم. إذا كانت الترميمات داخلة في نطاق الكعبة لكن ما تصرف إلى بقية حرم مكة، لا بس ما يخص، فقط ما يخص الكعبة فقط والمسجد الحرام. المسجد كذلك نعم، لا كل الحرم. دون ليش؟ ما يخص الضريح فقط. إذا قال ضريح ما يتعلق بالضريح فقط، لا فيما وراء ذلك يعني. هذه أشياء ما حدا الآن يفعلها. وقيل في الأولى لمساكين مكة. وقيل لو أوصى إلى الكعبة يصرف إلى مساكين مكة، الفقراء مكة. هذا في قول، إحنا القول الأول قلنا يصرف إلى حاجيات الكعبة وما يتعلق بها من ترميمات. القول الثاني يقول لا، إذا أوصى إلى الكعبة يصرف إلى مساكين مكة، كل مكة يعني أي مسكين مكة يعطى. هذا القول الثاني، طبعا هو أشار إلى ضعفه. طيب قال شيخنا يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح يعني الشيخ الفلاني. يعني هو في ضريح في جرجان، هذه بلدة في إيران، في إيران معروفة يعني، فيها قبر معين الناس ينذرون نذورا له لهذا القبر. يقول قال شيخنا إيش لو أوصى إلى إيش؟ إيش نوع العبارة عندك؟ يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ. القبر المعروف بجرجان، يعني عندك المعروف موجود. لما قال مع القبر المعروف بجرجان، يعني أو القبر المعروف هذا نقل إيه؟ لا قبر معروف إيه؟ لا ما يصير أي قبر، قبر المعروف. لو كان المقصود أي قبر لما قال المعروف، يعني قبر معروف في أي، لو قال لو أوصى بقبر إلى قبر يعني قبر معروف، لا مو شرط يكون معروف. عادة الناس بقبر هو أيوة عبارة هنا في النسخة هذه بجرجان مكان معين. إيه مثلا وبجرة يمكن ما له علاقة عبارة التحفة يعني. إيه ماشي، إيه بس مو شرط أنه يريد المليبالي صاحب فتح المعين نفس عبارة. يقول قال شيخنا لكن إحنا على الحالتين، إذا أوصل القبر المعروف بجرجان، إذا قلنا هالبلدة المعروف فيها قبر والناس يوصون إليه، هل يصح أم لا؟ ذكر الحكم بعدين. أو القبر المعروف قال يصح، قال بجريان إيش صحة الوصية، أن تجري فيه صحة الوصية، سواء قلنا بجريان أو قبر المعروف بجرجان، في الحالتين تصح الوصية. قياسا تقدم معنا تذكرون النذر، لو نذر للقبر الفلاني قلنا يذبح هناك إذا كان ذبيحة ويوزع على الفقراء، أو إذا كان مو ذبيحة مثل المال يتصدق به على الفقراء، أو يصرف في مصالح الضريح من زيت مصابيح فرش أو نحو ذلك. تقدم هذا في بحث النذر. لو أوصى أنه للقبر الفلاني نفس المسلك، كذلك يعطى الفقراء أو مصالح الضريح. نعم. كالوقف لضريح الشيخ الفلاني مثلا، وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه. البناء الجائز عليه إذا كان البناء جائز، وتقدم معنا في بحث الجنائز أنه يجوز البناء على قبور الأنبياء والأولياء في حدود الجائز، يصرف على البناء الجائز، أما إذا كان زائد عن الحاجة لا يصرف إليه. طبعا أن تكون في غير المسبلة، هذا ممر معنا أن البناء على القبر في غير المقبرة المسبلة لا يجوز بل يهدم، لكن الزيادي أجاز هذا، نقل في حاشية الشرقاوي عن الزيادي أنه أجاز حتى في المسبلة البناء على القبر الولي، لكن المشهور في المذهب خلاف ذلك، وأنه لو بني على القبر في المسبلة يهدم البناء. فالوصية البناء على قبر أو ترميم بناء قبر في مقبرة مسبلة، يعني أوقفها صاحبها سبلها للموتى، يعني لها مالك وقد أوقفها المالك للدفن، لا يجوز البناء، حرام ولا يصرف إليه. لكن هذه التي يجوز صرفها يكون دفن في أرض موات، صحراء ليست ملكا لأحد من الناس، إيش حكم هذا البناء؟ مكروه، إلا إذا كان نبيا أو رجلا صالحا يجوز يباح البناء عليه، إذا كانت الأرض ليست مملوكة لأحد، موات بل هي موات. نعم. ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه، أو للناس الذين يخدمون القبر أو يقرؤون عنده العلم أو يقرؤون القرآن عنده. نعم. تصرف لهؤلاء، لو أوصى القبر الفلاني يصرف هذا لمن؟ لمصلحة الضريح، إذا كان ما يحتاج إلى شيء يعطى للذين يقرؤون عنده أو يقرؤون سواء العلم أو القرآن. نعم. أما إذا قال للشيخ الفلاني، ما قال للقبر، قال هذا أوصى للشيخ الفلاني ولم ينوي ضريحه ونحوه، ولو لم ينوي ولم ينوي القبر مثلا أو نحوه، نعم، فهي باطلة، فهي وصية باطلة، لأن الشيخ نفسه ما ينتفع، ما يملك، ميت، ولم يصرح بأنه لمصالح الضريح، ولم يصرح بأنه للناس الذين يكونون عنده يقرؤون مثلا، بل قال هذا للشيخ الفلاني، تعطون هذا للشيخ الفلاني، قال باطلة. طبعا هذا فيها خلاف، هو رأيه هكذا، بعضهم قال لا تصرف تعطى للمساكين الذين عنده يأتون عنده. نعم. ولو أوصى لمسجد سيبنى لم تصح، نعم، إذا قال أوصيتها بهذا المبلغ للمسجد الذي سوف يبنيه فلان، يجوز واحد من الناس قال أنا راح أعمر مسجد مثلا، فأوصى أن تصرفوا هذا المال للمسجد الذي سوف يبنيه فلان، لمصالح المسجد الذي سوف يبنيه فلان، ما تصح، لأن أول شيء المسجد مو، لابد أن تكون الوصية لشيء موجود، المسجد مو موجود حتى الآن حتى يصرف هذا المال لمصالح، لكن لو أوصى أن يبنى بهذا المال مسجدا يصح، إنشاء مسجد يصح ابن بهذا المال مسجدا، أما أن يقول هذا المال أو المبلغ الفلاني تصرفونه في المسجد الذي يبنيه فلان في المستقبل، هذا هو الذي لا يصح. لكن لو أوصى لعمارة مسجد يبنى، راح يبنى، قال هذا المبلغ عمرو فيه مسجد، يصح. وإن بني قبل موته إلا تبعا، حتى لو بني قبل موته لكن عند الوصية قال الذي سيبنى، وبعدين هو ما مات بعد 10 سنين حتى مات وقد بني المسجد، ما يصح، ما يصح إلا تبعا بالتبعية، بالتبعية بأن مثلا أوصى لجهة مثلا، قال مثلا مكان مثلا عمر فيه يدرس فيه القرآن، زاوية مثلا يدرس فيها القرآن، أوصى لها ثم أرادوا أن يوسعوا هذه الزاوية ويجعلون فيها مسجد مثلا تبعا لها، فممكن أن يصرفوا من هذا المال الذي أوصى به لزاوية يقرأ فيها العلم مثلا أو القرآن وليست مسجدا، لكن أرادوا أن يجعلوا مسجدا، يجعلوها مسجدا بالتبعية يجوز. وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه، هذا في قول يقول إذا كان تبطل الوصية إذا قال أنا كان قصدي تمليك المسجد تبطل، أما إذا لم يقصد تمليك المسجد لا تبطل، لأن المسجد لا يملك. نعم. وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. أيوة، القبة هذه عمارة قبة على قبر نحو عالم في أرض غير مسبلة، طبعا تقدم معنا إذا كان مسبلة ما يجوز البناء عليه، كذلك هنا يعني هل يجوز أم لا بناء قبة على، ذكر هنا في الحاشية وعطف على إيش؟ يعني وقف الأرض موقوفة للقبور في البنيان ده بياخذ مكان. يعني يقول يجوز ان يوصي بعماره قبه، قبه معروف قبه يعني بناء صار بشكل قبه على قبر من الصالحين او العلماء، يجوز لانهم يعتبرون هذا من عمل الخير يعني، لكن بشرط ان يكون البناء في ارض، في مقبره او في ارض غير مسبله للدفن. تقدم معنا ان المسبلة يمنع من البناء فيها، لا يجوز البناء فيها. طيب. ووقع في زيادات العبادي ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية. قال ادفنوني في بيتي، وصية أن يدفن في بيته ما ما ما تصح الوصية. ليش؟ لأنه أولا المقبرة أفضل من الدفن في، ثانيا هذا البيت ما أصبح له البيت، هذا مو ملكه، الأرض ليست ملكه، مال الورثة، الوصية لا تصح. يعني كيف لا تصح؟ يعني ما يلزم الورثة بالدفن في البيت، لكن إذا اختار الورثة دفن أبيهم مثلا في نفس الأرض البيت يعني يجوز، وإن كانت المقبرة أفضل. لكن هذه الوصية هل هي واجبة تنفيذها واجب على الورثة؟ يعني لو قال ادفنوني في بيتي أو في أرضي هذه الحوش مثلا، لا يلزم الورثة ذلك، ما يجب عليهم. وخرج بجهة حل جهة المعصية. تقدم معنا من شرط صحة الوصية أن تكون الجهة الموصى إليها جهة حل، وقلنا مثل بناء مساجد ومدارس علم ونحو ذلك، خرج بذلك جهة المعصية، معروفة جهة المعصية ما تحل الوصية ولا تنفذ لجهة المعصية. نعم. كعمارة كنيسة مثال، يعني عمارة كنيسة وإسراج فيها أو إسراج في الكنيسة إضاءة يعني، وكتابة نحو توراة وعلم محرم كعلم علم سحر أو نحو ذلك شعوذة، هذا ما يجوز الوصية إلى في ذلك. نعم. والعمال شيخ الأجراء ما يجوز أنهم مثلا يصلحون في الكنيسة يعملون فيها، ما يجوز يعني عانى على المعصية، يعني ما يجوز العمل في الكنيسة لأن هذه مشروع معصية، لا العامل مسلم يعمل فيها يشتغل يعني لا يجوز. لا يجوز. نعم هذه يعمل فيها معصية، هذا مكان معصية هذا الكنيسة. إيه مثل هاي أماكن شركة الكنائس، أماكن شركة. هم يعني الكفار يبنون لأنفسهم ما نشور، لكن يجي واحد مسلم يقول والله أنا أشتغل فيها مشان فلوس يعني يعطوني أجرة، لا أنا مالي شغل هذا، لا أنت تعمل في جهة معصية. كما لو استؤجر إنسان على بناء خمارة مثلا، يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه هذا مكان معصية، بل ربما الكنيسة أشد لأنه مكان كفر. الخمارة أماكن معصية مو كفر، قد لا يكون فيه كفر، أما الكنيسة مكان مكان كفر هذا. لا يجوز الصلاة في الكنيسة، مكروهة، فيها كراهة، لأنه يصلي بالأرض يعني تكره، ولكن عمارتها واحد يشتغل فيها ما يجوز، حرام. وتصح لحمل موجود حال الوصية، وتصح الوصية لحمل، يعني واحد مثلا يوصي أنه تعطون مبلغ كذا أو الدار أو الشقة أو لما في المولود الذي في بطني فلانة، حمل موجود لكن مستتر طبعا، حمل سواء كان عمره شهر أو شهرين، أو يجوز أن يوصي بالحمل وإلى الحمل. كيف يعني؟ قديما كنا الإماء يحملنا، كان في إماء إماء يعني، فتكون حبلة هذه الإماء الأمة حبلة له، عنده أمة وهي حبلة، فيوصي بحملها لفلان، تعطون مولود هذه الأمة لفلان، ويجوز أيضا أن يوصى بشيء مال لصالح الحمل، كأن يوصي قلت تعطوا حمل بنتي أو امرأة زوجة ابني أو نحو ذلك المال كذا مبلغ كذا، يجوز هذا. يملك إذا يملك إذا إذا إذا ولد يعني، لا قبل حتى لا معدوم، إذا إذا إذا توفي يرجع إلى، إذا كان خرج ميتا يرجع إلى ورثة الموصي. إذا ورثة الموصي إذا كان الموصي متوفى، إذا كان الموصي حي يرجع إليه. إذا كان خرج المولود حيا ثم مات يأخذه ورثة المولود، يأخذ الوصية ورثة المولود، يأخذ الشيء الموصى به ورثة المولود إذا خرج حيا ثم مات، إذا خرج ميتا يرجع للموصي أو لورثته، إذا بقي حيا يكون له طبعا، لكن الذي يقوم عليه ولي الطفل يعني، ولي إذا كان له أب أو جد أو أم، إذا يعني إذا كانت هي الوصية عليه. نعم. وتصح لحمل موجود حال الوصية يقينا، بس بشرط يكون الحمل موجود أثناء الوصية. إذا قال تعطون هذا لحمل للحمل الذي في بطن فلانة، شرطه أن يكون موجودا، لكن لو كان غير موجود يعني لو حملت فلانة تعطون حملة، هذا لا يصح، لأنه من شرط صحة الوصية أن تكون لشيء موجود، فالوصية لما سيوجد ما تصح. نعم. فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة لدون ستة أشهر، بشرط يعني، كيف نعرف أن هذا الحمل كان موجودا أثناء الوصية وتصح الوصية إليه؟ إذا انفصل من تاريخ لما انفصل تاريخ الوصية، من تاريخ الوصية إلى انفصاله كان 6 أشهر فأكثر، 6 أو 7 أو 9 مثلا. هنا نعرف أن الحمل كان موجودا، لكن لو انفصل الحمل بعد الوصية 5 أشهر أو 5.5 ما يتصح الوصية، لأنه تبين لنا أن الحمل أثناء الوصية ما كان موجود، لأن أقل الحمل 6 أشهر، هذا انفصل لأقل من 6 أشهر، وهذا يدل على أن الحمل يعني ما كان موجود. إذا انفصل لأقل من 6 أشهر هذا يدل على أنه كان موجودا، إذن يصح الوصية، تصح الوصية إليه. لكن إذا انفصل بعد الوصية لأكثر من 6 أشهر، حتى أقل من 4 سنين كمان، عند على أساس أن الشافعية قالوا لما فرقوا بين أن يكون يمكن أن يكون الحمل من الـ من الـ من من, من قال إذا هو أكثر الحمل عندنا 4 سنين، معنى ذلك أنه إلى 4 سنين ممكن، هذا أكثر من 4 سنين ما يصح له. يعني إذا انفصل الحمل بعد الوصية بسنة سنتين إلى 4 سنوات يمكن أن يكون، هذا بشرط أن تكون موطوءة للشخص، إذا كان زوجها مثلا غائب عنها أو لا يمكن، سيأتي هذا، سيأتي تفصيل هذا، كان يمكن أن بشرط أن يمكن أن يكون هذا الحمل صحيح. نعم. أو ل4 سنين فأقل، ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الحمل منه. أن تكون يعني أن إلى 4 سنوات إذا لم تكن إيش المرأة فراشا للزوج، يعني موجود عنده على طول، يعني إذا لم تكن فراشا. الفصل قال أكثر ولا 4 سنوات؟ قال فأقل، أقل من 4 سنوات، ها؟ فأقل 4 سنوات فأقل. ولم تكن إيش؟ ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الحمل منه، وأمكن كون الحمل من الزوج أو من السيد، إذا أمكن بأن كان الزوج موجودا ليس غائبا، يعني أو يكون الزوج يعني بالغا. لكن لو فرضنا أن الزوج طفل صغير عمره 7-8 سنوات هذا لا يمكن أن يكون الحمل منه. إذن ما نقول والله إلى 4 سنوات لأنه أقل الحمل، لا يمكن أن تكون، يعني لا يمكن أن يكون من هذا الولد، يمكن أن يكون من زنا، وأن يكون أثناء الوصية ما كان موجود، لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة. يعني إذا كان الزوجة فراش للزوج إلى 4 سنوات يمكن أن يكون إيش الحمل منه ما دام موجود، وقال يعني أما إذا كان أكثر 4 سنوات ما يعني إيه نعم، قال لأن لا يمكن أن يكون من إيش من شبهة. شو العبارة عاد العبارة؟ لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وجود الزوج عندها عند المرأة في هذه المدة، وأن الحمل منه من الزوج أو السيد، نعم، لندرة وطء الشبهة. قد يقول قائل ربما هذا الحمل مو من الزوج من شبهة، قال لو ما دام الزوج موجود الأغلب أنه يكون من الزوج، مو شبهة ليس من شبهة، لأن المرأة فراش له، يحتمل احتمال كبير أن يكون من الزوج لا من غيره. وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها. وليش نقول والله هذا يمكن ما هو منه من زنا، ما دام الزوج موجود وهي فراش له إلى 4 سنوات إذا انفصل الحمل بعد الوصية يعطى إليه، وقد يقول قال يا أخي هذا يعني يمكن من زنا، هذا فيه إساءة ظن، هو لما يكون الزوج غائبا عنها مدة طويلة يمكن هنا يرد قضية الظن، أما ما دام الزوج موجود لماذا نسيء الظن؟ نعم، لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا. أي نعم. لا لحمل سيحدث، يعني إذا كان الزوجة ليست فراشا للزوج لا تصح الوصية. يعني ليش لا تصح الوصية؟ ما علا؟ نعم، إذا كان الذكات ليست فراشا لا تصح الوصية. إيش؟ قطعا. قطعا، لا 6 أشهر ولا 4 سنين. يعني إيش درانا أنه هذا الحمل كان موجود أثناء أثناء الوصية؟ لا لحمل إن سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي. لا، شوف المسألة هذه إيش قال؟ لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت هذا الموصي. هذا احنا قلنا لو أوصى بحمل موجود أثناء الوصية تصح الوصية، ويعرف بكونه موجودا إذا انفصل يعني مثلا إلى 4 أشهر، إذا إلى 4 سنين إذا كانت فراشا للزوج. أما لو أوصى بحمل سيوجد، قال إذا حملت فلانة فتعطون هذا الشيء المبلغ هذا لها للحمل إذا حملت، هذا مثل ما تقدم معنا إذا عمر فلان مسجد تعطون المسجد، يعني شيء غير موجود لا يصح الحمل، لا يصح الوصية، لا تصح لحمل سيوجد، لابد أن يكون الحمل موجودا، أما سيوجد ما يصح، ما يستصح الوصية لما سيوجد. نعم، لأنها تمليك وتمليك وتمليك المعدوم غير صحيح، وتمليك المعدوم ممتنع، فأشبهت الوقف على من سيولد له. وقد تقدم معنا أن الوقف لابد أن يكون على شيء موجود، إذا أوقفت هذا على فلان، أما أوقفت على من سيولد لزيد ما يصح، وكذلك هنا لا تصح الوصية على من سيولد لزيد. ونكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا. صلى الله وسلم. بس كلام متصل فيه بس سطرين اللي هو طيب تابع. نعم، إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث. إذا قال بالتبع، إذا كان بالتبع يعني إذا وصل المعدوم بالموجود يصح، بأن قال أوصيت بهذا على أولاد زيد الموجودين ثم على أولادهم المعدومين يصح، لأنه بالتبع، المعدوم هنا بالأصل استقلالا لا يصح، لكن لما أضافوا إلى الموجود بأن قال أوصيت بهذا الشيء الفلاني لزيد ثم لأولاده، وزيد ما عنده أولاد، يصح. ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا، صلى الله عليه وسلم.